فضيلة الشيخ محمد بن الله ذكرتم حفظه الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللفظ المحفوظ ردا على الجهمية، وقد أشكل ذلك عليه فأرجو توضيح فضيلته. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.